وهل يكون ذلك الذي كان يوهمه عنهم أسباب غضبهم. فبعد ذلك إما أن يموت وإما أن يترك الديار ويشردهم في الأرض، وإما أن يبقوا معذبين مطاعين صالحين غير آمنين، وإما يعني يذهبهم الله تعالى ويقولهم أخ عزيز مقتدر. كل هذا إلهك، كل هذا يكون إلهك. لكن الأصل حينما يطلق الله تعالى كلمة الإله نفهم أن الله عز وجل أراد لي ماذا؟ أراد لي أن يمهده وأن يصفر عليه وأن يمنع عنه أسباب الشرك. قال وإذا أراد ونسب الله تعالى إلى نفسه دون العظمة لتعلم أن هذه الإرادة التي أراد الله تعالى أمر عظيم، أمر شديد، أمر لا يشارك الله تعالى فيه بدون العظمة، يعني هذا أمر عظيم اختصصته لنفسي وجعلته لنفسي، فلا يشارك الله تعالى أحد في هذا القرار أو في هذه الإرادة. قال وإذا أرادنا وحدنا نحن، والأمر عظيم جدا. أن نهلك قرية، ما هي القرية؟ كثير من الناس اليوم ينصرف ذهنهم من هذه القرية إلى القرية. لا، مصر قرية، مصر بأمها وأبيها قرية، قرية تموت وكانت تمتد مئات الكيلومترات بعض الناس اليوم قرية، عاد قرية نوح قرية، أم القرى مكة قرية. إذا ما معنى قرية؟ القرية هي عبارة عن أناس مجتمعين في مكان واحد يشتركون في الطعام والشراب والمأكل والجرائد وما إلى ذلك من مكونات العيش، سواء صوب واحد مكان المكان الذي يعيشون فيه تصغر مساحته أو كبرت مساحته. كل هذا في حكم الله، في ميزان الله، في كتاب الله، يسمى قرية. أي مجتمع اجتمع في مكان واحد يتشاركون في ماء واحد وفي هواء واحد وفي طعام واحد تحت مسمى واحد اسمه مكان ما اسمه قرية. وكذلك قال الله تعالى: وكما هلكنا من القرى من بعد نوح، من القرى أهلك فرعون، فرعون كان المكان الذي يعيش فيه قرية معناه امتد على مساحة شاسعة. فالقرية ليست كما ينصرف ذهن الناس اليوم أنه يعني ضيعة القرية الصغيرة، لا، هذا ليس صحيح. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية نظرنا مترفيها. في قراءة تفسر هذه القراءة وتنوع فيها، يعني تجعل منها نوعا غير نوع لديك. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. طيب قالوا إذا قال أمرنا مترفيها، أولا منهم مترفوها، من الدار. الدار هو إنفاق المال، إنفاق المال في إصلاحه وعدم إهمال نفس عيشه، وأن يفرق المطرب بين حلال وحرام. سلم يكثر من شراء الحلال لا يسلم هذا من أن يشتري معه يشتري معه الحرام. لابد كلما تعدى الإنسان حده بالحلال كلما أدى إلى أن يخلق باب الحرام. هذه قاعدة في كل شيء، كلما أسرف الإنسان بالحلال كلما وصل إلى الحرام. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ومتشابهات لا يعلمون كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات من الشبهات من اعرف حقيقه الامر الذي كان صلى الله عليه وسلم قال: تراه يرعى حول الجن يوشك ان يرجع فيه، تراه يرعى حول الجن يوشك ان يرجع فيه، ان راعي من القران ولملك غنى. ما هي الغنى؟ الارض المحميه، الارض التي صورها الملك لنفسه ومن دخلها عقده وعبده. فيأتي راعي ومعه غنيمات، فإذا جاء الراعي يرعى حول الغنى يوشك أن يرجع فيه، يعني لا يستمر أن تشمل غنمته فتدخل إلى غنى الملك. فإذا دخلت غنم إلى غنى الملك ماذا فعل الملك وراعي؟ عقبه، يوشك أن يرجع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محمى. الله تعالى أمرنا حينما نمشي على الصراط أن نمشي على سواء الصراط. شو سواء الصراط؟ منتصف الصراط. لا تمشي على حافة الصراط. حتى إذا ما ملت يمينا قليلا أو شمالا قليلا لا ترى الحرام خليل بعيد. كالراعي إذا ما كان عنده غنيمة فليرعى الراعي بعيدا. يرعى بعيدا عن الملك. حتى إذا ما شردت غنمته هنا فيكون بعيدا عن المعنيين، يعني يكون في السليم كما يقال. فينبغي ان تكون على هذا. فالطرف هو الامعان في باب المال في حقها، الامعان يعني المبالغه في انفاق المال في الحلال، يعني انت لا يترك الانسان شيئا يمكن ان يشترى الا ويشتري. لا يترك نفسه تشتري شيئا الا وتلغي هديه، لا يترك نفسه يحتاج او لا يحتاج الى شيء الا ويكون عنده. هذا اسمه الضعف. غالبا يدخل المطرف بالحرام، غالبا ويسلم ابدا المطرف من ان يتطرق الى الحرام بشكل او باخر. هؤلاء المطرفون يامرهم الله تعالى. ما معنى يامرهم؟ يرسل إليهم من يذكرهم بالذي يؤتيه من الأرض، ويأمرهم بالوعد له، ويأمرهم بالوقوف عند الله عن حدود الله عز وجل. إياك نختلف، الآن أعطيك الحدود، أنت الآن أكثرت من الدنيا، وأصل الخطايا، ما هو أصل الخطايا؟ حب الدنيا. أصل الخطايا حب الدنيا، لا يشرك المشرك إلا بحبه. لا يعصي العاصي الا لحبه في الدنيا، لا يرتكب احد كبيره الا لحبه في الدنيا. ما هي راس القضايا؟ حب الدنيا. فهؤلاء المطرفون لولا انهم صاحبوا الدنيا لما استكثروا منها، ولما اخذوا منها، ولما طلبوا منها كل ما يستطيعون. فبالتالي ياتيهم من يذكرهم، ياتيهم من ينهاهم، ياتيهم من يزجرهم، ياتيهم من يامرهم بالمعروف وينهاهم عن قال أمرنا مطرفين. هذا المطرف حينما يأتيه من يذكره الغالب أنه مال يزيد، وإذا قيل له تغييرات قد تدعي السلبية. الغالب واحد، الغالب واحد. من هو هذا الذي إذا ما جئت تذكره بالله فقد تدعي السلبية؟ كيف وصفه الله تعالى؟ من يجيبك حبه في الحياة الدنيا يشهد الله على مكتبه وهو ألد الخصام عكس من ومن الناس من يشكي نفسه ابتغاء مرضاته. هذا عكس هذا. عندما تأتي إلى الشخصين إلى الإنسانين إلى النوعين فتأتي إلى الأول فيقول الله تعالى فيه: ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى ساعة الأقل يسكت فيها ويدرك بحق الناس. الثاني يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما معنى يشتري نفسه؟ أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني نفسه في سبيل أن ترضى الله عنه القسط. هذا رجل يستكثر من الدنيا ولا يستقيل منها، يستقيل منها ولا يعني المطلق الذي إذا ما وجد الدنيا سهل المنال تناول منها، وإذا ما استطاع أن ينال منها شهوة نال، وإذا ما استطاع أن يشتري فيها شيئا اشترى، وإذا استطاع أن يركب فيها أمرا رقيقا الإنسان مطلق. فإذا جاءه من يذكره بربه وينام عن تعدي حدود الله عز وجل تأخذ رجزته بالإثم، ما قال فتسأل وتسوق منه الوسوق والخروج، الوسوق والخروج لما سمي الوسوق خروجا، يعني ما وجه الخروج بالوسوق؟ أنه خرج عن طاعة الله، خرج عن طاعة الله، عبر العربية فيها تناسب الحروف فيما بين فيها الناس وحين يقولون شسق الأوضة هي البلح هو تستوي تفسق عن قشرتها يعني تقبل والقشرة في الطالب يكون في ضيقة ماذا يقول من بيضة يقول طمس طمس طمس طمس طمس بمعنى أنه كان في بيضته فأراد أن يكسر الضيق ويخرج ما يريد أن يكون في داخل هذه البيضة نفس الشيء فاسد نفس الشيء إنما كان في طاعة الله عز وجل في حدود هو لا يريد ولا يريد يريد يرفع من الشمس ويرتدي من اليوم بس هو الفأس من هون الفأس طلعت طيب فهذا الذي لا يريد وجود الله عز وجل ولا يفعل يخرج عن وجود الله عز وجل كالطائر في بطنه اراد ان يكسر وجوده يخرج فلا يريد وجودا لا يريد ما له ولا عار بحمد عليها هذا يجوز بحمد عليها فاسقط العنان لنفسه تفسق هذا الانسان اذا ما فسق يعني إذا ما فسق المتواضع قليلا حمل عليه سبب الآن سبب ثاني موازي لهذا السبب إذا ما أمر الله تعالى هؤلاء على الطريق السبب الثاني الذي يسبب الهلاك للطريق ليس أن يجعل من يأمر مترفيها بل أن يجعل مترفيها أمرا فإذا كان مترفوها أمرا حتى عليه سبب إذا صار مطلقوها هم أمرا حتى فيه سبب سبب الهلاك وإذا أردنا إلى الملوك إذا دخلوا قرية سدوه وجعلوا عزة لذلك وبذلك فهو هو الذي هو من الدين الطيب هو هذا الرجل الذي أمر الله تعالى المطلق الذي أمر الله تعالى إنما أمره من الطريق لماذا تعلم من المحل هو من الطريق لكنه كان مطلقا فلما أمر الله تعالى فسر إذا صار كان هنا معادلة في معادلة شريك وكل واحد ممكن أن نشهدها في الواقع في الحاضر في الماضي سنشهدها في المستقبل كله فإذا ما كان عندك مطلق ولم يكن أحسن أو أنه يفسد وإذا صار المطلق أحسن فسق إذا متى يفسد المطلق إما أن تأمره وإما أن تنكره صحيح من إذا أمرته أخذتك ليس بيده وإذا أمرته فقط صحيح ما يرد دينه ولا تفسد به كلمة فقال وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا المترفين أمرنا حل عليه القول الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. حل عليه القول الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، يعني جاء الأمر الذي كان الله تعالى قد قدره لهذه القرية أن يهلك الله تعالى القرية ومن فيها. فحق عليه القول فلزمناها تدميرها. والتدمير كما قلنا معروف بما يكون من تدمير القرية، يعني بسحب وبما يعيش أمينا، فإما لما أصابه فإما لما أعانوا فيه وإما لما أعانوا فيه أنه وماه يعني وإما يولد أهله وإما يولد أهلها بما يشاء الله سبحانه وتعالى، كما أصل إلى القرى التي كانت قد عدت وفسقت وأمرت عن الله عز وجل وكذبت أنبياء الله تعالى، فحق عليه قول الله عز وجل في قال وكم هلكنا من القرون من بعد نوح. ولمن قال وكم هلكنا من القرى، من قال وكم هلكنا من القرون، الانفراد بين القرية والقرن هل في شيء يربط القرية بالقرن؟ وما هو القرن؟ في عربنا القرن 100 سنة، في عربنا القرن 100 سنة صحيح. طيب في ميزان الشرع يعني في الكتاب كما قال الله تعالى وكما هلكنا من القرون، ما هي القرون؟ القرون هي الاشياء، القرون هي الاشياء، يعني قد يكون الشيء 100 سنة قد يكون 90 قد يكون 80 قد يكون 70 بحسب الشيء كيف يعمل. فاذا عمر الشيء 100 فالقرن 100، واذا عمر الشيء 90 فالقرن 90. لذلك قال عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني، خير الناس، قال خير الناس قرني ثم الذين يكونهم ثم الذين يكونهم، ما قال لهم احسان، قال قرني ثم الذين يكونهم ثم الذين يكونهم. بعد كم مات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر صحابي كان سنة 110، آخر صحابي مات سنة 110 هذا آخر واحد. الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بعد كم؟ ربما 100 ربما 100. والذين رأوا من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كم عاشوا، وهذا هو قرنهم. فلو يشترط القرن دائما أن يكون أن يكون 100 سنة في عرف الشرع، نقول القرن 100 خرجت به، خرجت به في اعتبار ما في القرن مما يتوالى عليه 100 سنة، يقول القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هذا في عرف التاريخ يعد القرن 100 سنة. أما حينما تقول قرون يعني الأجيال المتتابعة المتتابعة يأتي بعض النظارة بعض، هذا يعد جيلا. وكم أهلكنا قبلكم من القرون، أو كم أهلكنا من القرون من بعده. انظروا الى الاجيال التي اهلكها الله تبارك وتعالى من بعد نوح، يعني نوح كمن بعده، كما اهلك الله تعالى المنظوم اهلك يكون احسن السته العرب التي ذكرها الله تعالى في قاره المغربيه، قالت الاحزاب السته ما هي؟ اولها نوح ثم عاد، يعني قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قبل شعيب، ما الدليل؟ لو كان بعد ابراهيم زمن ابراهيم في دليل صحيح جدا على ان لوط كان قبل شعيب. ومن قبل هذا هو مذكره قال قال ومن قوم لوط منكم ببعيد، وشعيب قال شعيب من بعيد عنكم، يعني انتم قالوا ما لك على لوط او باعتقاد لوط. طيب او اذا تروح بالمنبوط كان قبل قبل شعيب، اذا الرابع او قوم لوط، الخامس قوم شعيب دون اهل مدين، السادس فرعون ولا فرعون، ايه الاساس؟ هم الذين اهلكهم الله تبارك وتعالى والذين يذكرهم دائما في الكتاب، دائما يذكر الاحزاب في الكتاب انه اهلك هذه الاحزاب وانه اعتبرها وقال لها تعزيز مختلف. وهذا الحسن كان قبل إنزال الكتب، لأنه قبل إنزال الكتب كانت السنة الإلهية في أن يعدل الله تعالى كل من يكذب أنبياءه ولا ينكر إلى نبي جهاد في سبيل الله. ما كان في جهاد في سبيل الله قبل إنزال الكتب، كان جهاد في الزهر في أربعة وستين سنة إلى أن أراد الله تعالى فرعون وأهل فرعون. ثم نزل التوراة، بعد نزول التوراة صار في شيء، صار في جهاد طول الأرض المقدسة الله. فكلما بعد ذلك كلما مثل الذي من الأنبياء من يتولى قتاله النبي والمؤمنون، النبي والمؤمنون مبينا فلا قتال يريد، فلما كان في قصر طيب فحينئذ نفهم أن القرون التي هلكت والتي أهلكها الله تبارك وتعالى إنما كان لأنها كبر الأنبياء ولأنهم آخر قد أوكل إلى الأنبياء جهاد في سبيل الله عز وجل. قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تلك عن تلك على الآيات بما يتبين من معانيها، لكن بعد ذلك لابد أن نربطها بإيش؟ بسياق عام، بسياق سورة إسراء ومعراج. ما هو السياق الذي توصل إليه الآن؟ مرة كنا نتكلم عن ماذا؟ السنة. هذا السنة. سيدنا على الهداية، وكل الهداية تذكرها الله تعالى على ذكر قصة بني إسرائيل، قال إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أفضل، صح؟ ثم بين بعض الأمور التي لا يمكن أن تكون مهتدية بالقرآن إلا بها، ما هي؟ كلمة السر هو الهداية. هو ما الفارق بين المهتدي بالقرآن وبين من لا يهتدي بالقرآن؟ بس لأن كل من آمن بالقرآن كتابا بإذن الله عز وجل يعرف ويعلم علم اليقين أنه كتاب هداية. فقلنا من لا يهتدي بالقرآن يعلم كتاب هداية أليس مسلم؟ نعم مسلم. من رأى القرآن كأنه لا ليس فيه هداية وليس فيه خير وليس فيه ولا فرق بين المسلم الذي يهتدي بالقرآن والمسلم الذي لا يهتدي بالقرآن، معرفته أنه مؤمن بذلك لا، معرفته لا تغني، تغني أن تطيعه في الدين، صار يؤمن بأن القرآن كتاب الله. طيب ما الفرق بين المهتدي وبين غير المهتدي بالقرآن؟ واحد ينتظر هداية القرآن ويمشي مع هدايات القرآن ويتكبر هدايات القرآن ويطاعت، وواحد يحتاج إلى أن يظهر الله حقنا وينصر الله حقنا ويوحي الله كلمته لنا، وإلا يقول بمقالة حاله لكن بمقالة لسانه يقول إذا القرآن لم ينصره لنا حتى ينصره بلسان الحال، أليس هذا على المسلمين؟ ولا يقولون أنه بلسان، لكن لسان حاله ماذا يقول؟ إذا القرآن منع عنده استطاعة الآن يخرج من دارنا أبي أنا الذي استولد، أنا الذي جئت أخرى، أنا الذي جئت كذا، أنا الذي تطرق إلى مغريات كلها، مغريات كلها، نحن كيف نقول لك لازم القرآن في القضية كما يقول صعب العجلة. فالعجلة هي التي تميز المهتدي من غير المهتدي في القرآن، لذلك بين الله تعالى قال وكان الإنسان عجولا الدليل وجعلنا له ما نرى هاتين فمن عملنا يا الدليل وجعلنا آية النار بصورة فكرته الله في له آية في الليل والنهار في الليل والنهار، يعني لا بد أن يلوم الليل الفترة التي كتب الله تعالى لها فإن استطعت أن تخرج القدرة قبل أوانه فإنك تستطيع أن تأتي بالنصر قبل أوانه. الأسباب موجودة، الأسباب بقاء إليه موجودة. طيب فأي عجلة؟ إذا من عجلة هي التي تميز المهتدي من غير المهتدي القرآن، فيتتبع كلمات القرآن هداية هداية استحقاقا بالقرآن، آية بآية ثم جاء السنة بالتالي بعد أن ذكر عجلة ومعروضات العجلة وما تفعله العجلة للناس، جاء إلى السنة بالتالي. السنة الكلامية حتى تفعل تخصيصا منهم، السنة الكلامية تقول لك إن الله تبارك وتعالى قد كتب سببا من أسباب الهلاك أن يتأمر المكرمون وأن يؤمر المكرمون، فإذا أمر المكرمون وتأمروا حل عليهم الهلاك. إذا جعل هذه أمام عجيب لتعلم ماذا سيكون. إذا أمرنا المكرمية أمرنا المكرمية ففسقوا فيها فحق عليها الأرض فلنرناها في النيران. هذا الكلام قبل الكتب ولا بعد؟ قبل الكتب. قبل وبعد. ولكن اختلفت السنة. هذه السنة الإلهية لا تغير. إذا قبل إذن هذه السنة الإلهية حتى ولو كان في الأرض نبي ومؤمن ومعه كتاب إلى حد هذا الحمل. أين هذا العجلة؟ هو دمار بكلام كيف كانت قريبة أو متقاربة جدا. دمار بالقلب وإيجاده بالقلب والأهل. طيب أين هذا العجلة؟ حتى يفكر الباب قال وكم أهلكنا من القرون من بعدهم. لأن المتعجل إنما يقول أيضا بلسان حاله أليس الله قادرا على أن يهلك الظالمين؟ بلسان حاله كأنه يشكك في الأمر، أليس الله بالقدر على أن يهلك الظالمين؟ أليس الله يرى ويسمع ما يقول للمظلومين؟ أليس الله أليس الله أستسلم كثيرا تتوارد بشكل أو بآخر على أذهان الناس على أذهان المسلمين. فقال الله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. شو اللي صار؟ ارتاح إلى الله عز وجل لا يعجزه بشيء. شو اللي صار؟ رأينا الذي حصل لقوم لوط ورأينا الذي حصل لقوم عاد وقوم ثمود ورأينا وكثير من الناس للأسف وما وقع وانتشر في الناس أنهم ينظرون إلى آيات الله في القرون السابقة على أنها قرون محلت وذهبت ولم تعد وكأن الرب الذي أهلك نوحا لم يعد. بلسان الحال وبلسان المقال كم لو يقول لا موضوع العباد موضوع الدمار موضوع ان الله تعالى يرسل الصواعق وانه يضرب فلانا وانه ياتي بالصيحه وانه ياتي بكذا وانه يضرب القرى وانه قصص. فالله كان يذكر السوره لمن نزلت نزلت في وقت كان المسلمون فيها يضربون ويعذبون واشتد عليهم العذاب يعني شده النار وبعدها من تنفذ. قال تعالى وكيف اهلكنا من القرون من بعدكم وكيف بربك يعني قد اضطرب كيف بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كيف اقول ان ذكر بصير Gracias. الشيخ عم يسلك على الصحابة ولا هذا الهدف العذاب تتطبق ولا هن عنده الكتاب عم يهدف فكيف ممكن مثلا تتطبق انه يتغير الأحسن؟ والأمور ما تغيرت، السنة واحدة، لكن الله عز وجل يبين أن في سنة ربانية غير كبيرة من الأحسن. لما كان يكفر الدليل كان الله تعالى هو الذي يتكفل بإهلاك المكذبين الأنبياء، حتى لا يظن الصحابة أن الإمام عندنا كتاب إذا نحن الذين نتولى هذا وليس أن الله عز وجل هو الذي يوجب القرآن. إذا ما أمرنا أن نقرأ فيها أو أمرنا أن نقرأ فيها نحن نملكها. فهذا أبواب النصر فتحت. طيب باب من أبواب النصر إلى السنة الربانية بالقدرة أنهم إذا أمنوا أؤمنوا أن الله خيرهم. طيب إذا متى رأيتم طرف الأمم اعلم أن سبب الهلاك حال، متى يحيل الهلاك؟ الله أعلم. إذا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. في الفرق بين الخبرة والبصر أن الذنوب إما أن تكون ذنوبا فعليا ذنوبا جبريا وإما أن تكون ذنوبا عاما ظاهرا وإما باطنا. والله عز وجل خبير بذنوب الباطن بصير بذنوب الظاهر، يعني ما هذا هو. إذا وكفى بربك بذنوب عباده ما خفي منها وما ظهر خبيرا بصيرا سبحانه وتعالى. حتى ما نخرج عن السياق، ما زلنا في سياقنا، في سياق من لا تتعجل أيهم إياك تتعجل في سنة ربانية عن كل شيء، يعني في ساعة، يعني حتى يكون الأمر أوضح في ساعة عقائدنا تمشي، ينبغي أن نصل العقل إلى الواقع الفلاني. أن ماذا تفعل بهذه الساعة كذا؟ لن يتغير الواقع. أنت لا تقول هذه الساعة جيت العقل الساعة صارت الساعة كذا يلا يمشي الحال ما يمشي هو وقت ماشي. لا تقدم الوقت لتقديم عقل الساعة صح ولا؟ إذا عليك أن تفعل ماذا؟ عليك أن تتبع هذه السنة حتى يأتي أسبابها. عليك أن تتبع هذه السنة حتى تأتي أسبابها. إذا عليك أن تترك ماذا؟ أن تترك عليها وأن تنحر بهذا القرآن الحمد والقدس بالقدر الواحد الرحيم بشواه فترى أن الله عز وجل يجري أسباب الهلاك للظالمين ويجري أسباب النصر للمظلوم. بروي كتاب يوسف تأكد هذا المعنى بعدها قال من كان يريد العافية في السياق الرجل من كان يريد العافية أعجلنا له فيها ما نشاء من المهم. السياق يطول عليه من كان وسمى الدنيا بالعاجل. الدنيا كلها سماها الله عاجلا، يعني من كان يتعجل الوقت والامر قبل اوانه هذه الانسان ماذا يريد؟ يريد الدنيا. الانسان يريد الدنيا ولا يريد الاخره. صح؟ كيف الانسان يريد ان ينتصر به؟ صح طريقته في البال، واحد يريد ان ينتصر به يريد ان يعرف كلمه الله في العالم. ويريد أن يملك الظالمون وأن ينتصر المظلومون. محمد الفهد كثير قولا إنما يريد هذا. طيب كيف يسمى مستعجل هذا طالب الدنيا؟ لما هو يطلب الدنيا؟ لأنه يريد أن يعلو في الدنيا. الله تعالى ما اشترط عليه أن تكون عاليا في الدنيا. قال تعالى إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طبيعة قتل ما انتصر في الدنيا، زكريا قتل ما انتصر في الدنيا، عيسى كان ينكر إذا رفع الله ما أن الذين حاولوا ولا عيسى ما عدد رسولهم وعده. طيب كيف نصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ لما لا يطلب الإنسان شيئا من الدنيا عيوبا وإنما يريد أن يعيش مع كتاب الله عز وجل سواء كان في الدنيا عاليا أو نازلا معه هو منتصر منتصر. فكما يقال الحرب فيها معارك، صحيح الحرب فيها معارك، فلا بد أن يكون الغدر في حرب معارك للباطل. فلما ينتصر الباطل ولما يعلو الباطل في زمن من الأزمان هل يغلب المؤمنون يعني يهزمون؟ لا، في معركة يجتمع فيها كل المسلمين وينتصر فيها كل المسلمين. يوم يقول الشهر هذه المعركة خلي ابن باطل يعني رسول. إذا هذا الذي يستعجب قيام الأمر في الدنيا لو كان يريد الآخرة لتتبع هدايات القرآن حتى ولو مات على يعني على دينه، حتى ولو مات وهو يعني يعذب، حتى ولو مات وهو مظلوم، حتى ولو مات همه أن يتتبع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي من استعجل الشيء قبل أن ينهي سمي بالقرائن الإمام Yeah.